وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كلٌّ مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ت اجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا لا كل خسار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم لله الغرور واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وجاز عن والده شيئا إن وعد الله ولا يغرنكم بالله الغرور لا يجزي وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم وينزل الغيث وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض Baby. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وينزل الغيث ويعلم ما في العقاب ويعلم ما في العقاب ويعلم ما في ما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وما تدري Yeah. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لتنذر قوما ما الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة ثم استوى على العرش

وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة ثم سويه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا ملك